أما بعد، نحاول بحول الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك أن نتابع بعض قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، القواعد التي تفيدنا في العمل التطبيقي التنزيلي ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه لا بد لكل داعية من بعض القواعد كما ذكرنا من قبل، لا بد له من قواعد تعينه ينضبط إليها حتى يكون كلامه نافذا بإذن الله عز وجل واصلا إلى مبتغى. وهذه القواعد منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير، وسنقف كلامنا بحول الله عز وجل اليوم على ما هو ثابت، يعني أن الإنسان لكي يتعاطى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومشتغل بالهم الدعوي والديني بصفة عامة، خصو واحد المجموعة ديال القواعد، واحد المجموعة ديال الأركان ديال العمل الدعوي تكون راسخة في الدين ديالو، ثابتة في الراس ديالو، يستعملها دائما أو في بعض الأحيان. وذلك أنه هذه الأمور اللي نسميها القواعد الدعوية كاين فيها اللي هو ثابت دائما غادي يلقاها قدامه محتاج ليها، وكاين اللي كيحتاجها مرة حسب طبيعة هذوك الناس اللي كيتكلم معاهم، حسب طبيعة العمل ديالهم أو الثقافة ديالهم أو البلاد اللي ساكنين فيها أو البيئة اللي عايشين فيها كيختلفوا. ولكن بنادم كله كيشترك في واحد القضايا ثلاثة على الأقل، هذه غادي نركزوا عليها، هذا هو اللي مهم، هذاك المشترك اللي يمكن لك تخاطب به العالم وتخاطب به الجاهل على بحال، والكلام ديالو كيوصل، ويمكن لك تخاطب به الإنسان القريب والبعيد، يعني أي واحد في أي مستوى في أي مهنة في أي بيئة في أي مدينة إلا وهو كيمكن لك تخاطبه بهذا النوع ديال هذا الكلام. فهذه ثوابت الدعوة، ثوابت ديالها بحال الأركان ديالها والوتاد ديالها اللي وقف عليهم. هذه الثوابت أو القواعد قلنا ثلاثة الأشياء ثابتة. المسألة الأولى أننا نخاطب أنفسنا، نخاطب الناس معنا فيما يتعلق بالجانب الوجودي أو المسألة الوجودية، وهنا غادي نشرحها ونبينا بحول الله عز وجل. الأمر الثاني نخاطب أنفسنا ونخاطب الناس معنا فيما يتعلق بإسلامية المسلم أو بالصفة الإسلامية، الصفة الإسلامية ديالو. المسألة الثالثة والأخيرة نخاطبوه بالمنطق ديال المنافع والمضار أو المصالح والمفاسد. هذه الأشياء بثلاثة كل شيء الناس محتاجين لهم، جميع بلدان العالم. المسألة الأولى اللي هي الجانب الوجودي، يعني علاش أنت موجود، هذه ما كاين شيء اللي ما كتهموش هذه القضية هذه. ولذلك يعني كيمكن لك دير موعظة في أي مكان تحرف لك تكلم في هذا الموضوع، تقول أش نقول أش نقول مركز ما تقول تكلم في هذا الموضوع، غادي تصيب الهدف. هذا الموضوع ديال جميع الأماكن وجميع الأزمنة وجميع أنواع ديال البنادم وجميع الجنسيات، يكفي أنك تعرف شي لغة أخرى تكلم في هذا الموضوع راه غادي توصل. ما عندوش علاقة هذا الموضوع بالخصوصيات البشرية ولا الجنسية ولا الإقليمية ولا الثقافية، ما عنده حتى شي علاقة بالخصوصيات، زعما أن هاد الناس يصلح لهم هذا الكلام وهذو ما يصلح لهمش هذا الكلام، هذا الكلام هذا يصلح لجميع الناس. ولذلك الله عز وجل كان كيخاطب به الناس كاملين، الناس كاملين. المسألة الوجودية كتعني كما قلنا علاش أنا موجود أو علاش أنت موجود، يعني الهدف من الوجود ديالك ومن الخلقة ديالك. فمن اللي كنبداو نتكلموا في هذا الموضوع كيكون الكلام كله ضاير ورايش حول العلة ديال وجود الإنسان في الكرة الأرضية، واش هو الوجود ديالو غير عبث ولا لواحد الغاية مرسومة معينة، ثم واش هو غادي يعيش أبدا ولا لا بد غادي واحد الوقت يموت فيها. فهاد المعاني كلها كتخلي الإنسان يتشوق يعرف فعلا النتائج ديال الكلام، كيتشوق يتابعه حتى النهاية ديالو، لأنه هو في نفسه واخا عمره ما تكلم بالكلام ديالو في نفسه كيطرح هاد الأسئلة هادي، وحتى ما كيطرحهاش كتكون غير مغطية أنت كتنبشها وهي تنوض تبقى تجيه للبال. هادي مسألة فطرية في بنادم طبيعية خلقها الله في الإنسان، وهو أنه الإنسان كيخصو يعرف وكيبغي يعرف المآل ديالو يعني المصير ديالو من بعد. علاش؟ لأنه الإنسان سبحان الله العظيم التركيبة ديالو فيها جوج ديال الأنواع، مركب من جوج الأنواع، وهاد جوج الأنواع متناقضين متنافرين وحدة ضد الأخرى. النوع الأول هو البدن ديالو الطين اللي تخلق منه، والجانب الثاني هو الروح، والروح ضد الطين متناقضين متنافرين. علاش؟ لأنه الطين ثاني يعني ينتهي ثاني كيفنا، والروح خالد كيفناش. فإذا بما أنه فيها جوج أنواع هكذا متنافرين، لأننا إحنا في الحياة الدنيا اللي بين لنا وكنحسوا به ونشعروا به هو الجانب الطيني ديالنا والبدن ديالنا، لان الدنيا دنيا طبيعه ديالها حيوانيه، يعني بنادم كياكل ويشرب وينعس طبيعه ديالها حيوانيه، والاخره طبيعه ديالها ماشي حيوانيه، الاخره طبيعه ديالها روحانيه. فاذا الانسان ها هو عايش في الطبيعه الحيوانيه ديال الدنيا، كياكل ويشرب ويخدم ويتمتع ويتزوج الى اخره، هذه طبيعه حيوانيه عند البهائم كاملين. ولكن ماشي معناتها هذا الشيء الروح ما كايناش فيه، راه كاين داكشي باش حي، يكون ما كانت فيه يموت. هذيك الروح الناس يا اما راها مغطيه عندهم بداك التراب ديال الطين، يا اما انها فايقه. والمهمه ديال الدعوه تفيق الروح في الانسان، ملي تفيق فيه الروح كيولي عنده واحد القلق. شنو هو هذا القلق؟ هو الروح محب للخلود، لان الطبيعه ديالو هي الخلود ماشي الموت ماشي الفناء، كيبدا يقلب على الخلود وكيبدا يعني عايش في واحد القلق من كون البدن غادي يموت غادي يفنى. اذا كيبغي فعلا يلقى جويبه اللي تعطيه الاطمئنان بانه ما غاديش يفنى واخا غادي يموت، وانه الموت بالنسبه اليه ما كتعنيش نهايه الحياه، بل هي استئناف وتجديد الحياه الاخرى. ولذلك المنطق الايماني مقبول عند الانسان، واخا يكفر واخا يلحد يدير اللي بغى، المنطق الايماني بصفه عامه مقبول وعنده القبول ديالو في الناس، الصغير اللي عارف يوصلو لا اقل ولا اكثر. اذا من بين الاشياء اللي تساعدك باش توصلوا فعلا المنطق الايماني توصلوا للناس، هذه القضيه ديال الوجود، علاش حنا موجودين والحياه ديالنا والغايه ديالنا. واخا تشوف بنادم برك قدامك بحال حجره كاع ما كيتحرك، راه داكشي اللي داخل فيه كيتحرك. هذا الشيء الكلام ديال الدين لما كيلمس هذا الشيء داير بحال الشتاء، كطيح الشتاء وكيتبان لك ما تغير والو، ولكن كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه كتشوف الارض بدات تنبت بديك الشتاء ديال شحال هذه. فلذلك حتى بنادم كطيح عليه الشتاء وسير تقدر ما يبان لك والو ديك الساعه، كيقدر يبان ولكن واخا ما يبان فيه والو غادي يعطي النتيجه من بعد، الا من كتب الله عليه الضلاله، هذا ما كيهمش شيء. ولكن واحد الخير كبير في الامه الاسلاميه انها كتقبل الخير، المنطق ديال الخير، لانها امه مسلمه في نهايه المطاف. فاذا ملي كتجبد هذا العنصر هذا ديال الوجود ديال بنادم والمصير ديالو، كتكون شديت له في واحد العروه، واحد يعني الجانب منه اللي صحيح كتزلزلو. واخا يكون الكلام ديالك بسيط باي لغه بالدارجه بالشلحه باش ما كان، راك غادي تاثر باذن الله عز وجل واحد مستوى معين ديال التاثير. وبهذا الاسلوب كم من امي وعظ واحد اكثر منه في العلم، وجبدلو غير هذه كيزلزلو كيخليه بلا نعس. وهذه كيحكيو عليها السابقين حكايات وشفنا فيها تجارب. علاش؟ لانه هذه القضيه حتى واحد ما كبر منها، القضيه ديال الموت والوجود حتى واحد ما كبر منها، تقرا حتى تشبع وكتبقى قضيه الموت والوجود فوق منك. ما كيكونش قضيه القرايه والثقافه والعلم شي حاجه اللي واحد خير من الاخر في هذه المساله، حتى واحد ما خير من الاخر، اللي خير من الاخر هو اللي خدام مزيان. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، في هذا السياق اتقاكم ماشي اعلمكم ولا افقاهكم، في هذه النقطه بالضبط اتقاكم. والتقوى كيمكن الانسان امي يحصل منها اشياء كثيره ومراتب كثيره اللي الانسان العالم ما حصلهاش منها. والقضيه ديال التقوى انما هي تتعلق بخشيه الله بالغيب، كتخاف الله بالغيب، وهذا ما محتاجش للقرايه، محتاج انك تحرك في الانسان هذا الجانب الوجودي ديالو، علاش هو كاين؟ فتحصل له الخشيه والخشوع والتقوى. اذا هذه النقطه الاولى، هذه ركن من اركان الدعوه الثابته. هذه قاعدة مستقرة مستمرة دائما، يمكن لك ديرها مقدمة لكلامك اللي بغيت تتكلم عليه، يمكن تختم بها، يمكن ديرها هي الموضوع الرئيسي ديال كلامك، كاين ما خدمت بها توصل بإذن الله عز وجل. وهذه من الأشياء اللي الأمة الآن خاصها تحرك فيها، كيمكن تشوف شي جزئية من الجزئيات، ولكن هذه قاعدة كبيرة أساسية في الكلام والخطاب الديني ديالنا. النقطة الثانية هي الصفة الإسلامية، لأن ملي تكلمنا على القضية الوجودية ديال الوجود ديالنا في الدنيا مازال ما وصلنا للاسلام، ما كنتكلموا غير على الوجود الحياه والموت الخلود والفناء، ما كنتكلموش على الاسلام ديك الساعه بالتفاصيل ديالو، لان شنو هو الاسلام؟ هو الصلاه والصيام والزكاه هي الاعمال. فاذا كنجيو عاود للاسلام، هذه نقطه ثابته حتى هي، لان كنتكلموا مع المسلمين، وحتى الا تكلمنا مع الكفار خصنا نوصلوا لهم الاسلام، ماشي امن ويبقى في الهواء، خصو يامن ويدخل الدين، والا راه بقى في الخلاء. فالاسلام الصفه الاسلاميه شي حاجه اللي هي اساسيه. الناس الان ما واعيينش بالمعنى ديال كونهم مسلمين، فخصنا نفيقوا هذا المعنى في الناس، نفيقوا في نفوسنا ونفيقوا في غيرنا. كيقولوا مسلمين وكفى، يعني مسلمين بحال داك الشكل ديال الوراثات الحاله المدنيه. فلان بن فلان وكيف لقى الناس هكا هكا، وهذا ماشي معقول نهائيا، ومش هذا هو الإسلام في الحقيقة والجوار ديالو. الإسلام هو واحد الوعي بالانتماء لدين معين، والوعي إذا ما كتفهم بأنك أنت من واحد الدين معين كتحس باللي راك القلب ديالك والدم ديالك كيجري فيه هذاك الدين. ولو أن هذا المعنى حصل للناس لكل جيت الجوامع ديال المغرب ما كافينش الناس في جميع الأوقات وجميع الحالات، ولكل جيت المفاسد والمناكير ما كيناش في البلاد. وجود المناكير والمفاسد بالأشكال ديالها المرعبة والرهيبة دال على أن الناس ما متذوقينش هو الإسلام، عارفينه معرفة عامة وصافي، ما حاسينش به، ما كيجريش في القلب ديالهم وفي الدم ديالهم. ولذلك خصنا نفيقوا هذا المعنى، يعني الناس راه مسلمين ومسلمين هاش شيء اقتصادي، راه ماشي معقول مسلم ما كيصليش، راه ما مقبولاش، ما كيناش في المنطق ديال الدين. وخصنا نفهموا الناس بانه راه انحراف على الاسلام يكون الانسان ما كيصليش في الاسلام، او ما كيزكيش، او ما كيصومش، او ما حج شيء وعنده القدره باش يحج. يعني اركان الاسلام بصفه عامه اللي كتسمى امهات الفضائل وما يتفرع عنها، يعني فروع ديال امهات الفضائل بحال الامانه مثلا، من مقتضيات الصلاه الامانه، اللي كيصلي وما فيهش الامانه صلاته ناقصه، لان من مقتضيات الصلاه الامانه والبر والاحسان والخير، كل شيء هذاك الشيء كيتسمى من مقتضيات الصلاه، من معاني الصلاه، من معاني الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا كون الانسان مسلم خصها يعني تحقق فعلا، ونخدمه باش تحقق في داك الشيء اللي قدرنا نخدمه فيه. اذا يوعى الانسان بانه موجود باش يؤدي دور في الدنيا، هذا المعنى الوجودي، موجود لاش يؤدي واحد الدور رسالي، يعني عنده رساله في الحياه، ماشي غير موجود باش ياكل ويشرب بحال البهيمه حتى يموت، هذه ديال البهيم، ولكن بنادم لا، موجود باش يؤدي واحد الدور في الحياه ديالو، دور عالي ورفيع. ثم هو موجود بعد ذلك بصفته مسلم، اذا خصو يحقق الصفه الاسلاميه فيه، ويراقب الاسلام ويراقب نفسه واش بحال ولا كاين فرق كبير. إلا كان فرق كبير قلب على الفروق بينه وبين الإسلام، والإسلام بسيط، شي حاجة ما يعتل في الهواء. قال فأخبرني عن الإسلام، قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا الإسلام. وله فروع، عنده واحد الأشياء ممتدة عليه، نقول الصلاة مثلا من المعاني ديالها الخير والإحسان والبر والأمانة وكذا وكذا إلى آخره، كل حاجة عندها معنى من المعاني ديالها اللي كتفرع عليها. فيتابع الإنسان إذن معاني ديال الإسلام يتابعها ويحققها في نفسه في الناس ويخدم عليها باش ترجع، إن ضاعت في أغلب أحوالها وأكثر إشكالها. النقطة الثالثة والأخيرة اللي خصها تكون مضمون ديال الخطاب ديالنا، الكلام ديالنا خصها تحضر فيه، هي قضية المنافع والمضار أو الخير والشر، وهي الثالثة كنرتبوها هذا الشيء راه مرتب، يعني كل وحدة اللي رقم واحد راه واحد، واثنين راه اثنين، وثلاثة ثلاثة، واللي ثلاثة ما تصلحش تكون اثنين ولا تكون واحد. قضية المنافع والمضار، يعني المنافع ديال بنادم، اللي حاجة اللي كتنفعه والحاجة اللي كتضره، هذا منطق خصنا نتكلموا به مع الناس تاهو. علاش؟ لأن بنادم كيقلب على اللي تنفعه بطبيعته، وكيخاف من اللي كتضره، خصو يفهم بأن الدين راه كينفعه، وبأن قلة الدين راه كتضره، ماشي غير في المعنى ديال الآخرة، لا، معنى ديال الآخرة هو الإسلام، تكلمنا عليه، هذه في المعنى ديال الدنيا، يعني كون الخمر مثلا مضرة للبدن. فهم هادشي كتزيدوا له على المعنى الوجودي والمعنى ديال الاسلام، الصفه الاسلاميه، وتزيدوا هادي بالله. راه الدين ما جاش غير باش تعيش به في الاخره، وكان جا الدين باش تعيش به حتى في الدنيا. وان جميع اشكال الفساد من خمر وزنا وعري وكل الاشكال والخيانه والزندقه والالحاد، كل الانواع ديال الفساد، المتضرر الاول منها هو اللي فيه، هذاك بنادم اللي فيه هو المتضرر رقم واحد بها، كيضر بها هو والمحيط ديالو. اذا هذا من الحمق ومن قله العقل انه الانسان يكون غادي في هذا الاتجاه، الانسان كينتحر ببطء. ثم ملي كيدين راه كيكتسب مصالح في الدنيا من قبل الاخره، عنده سكينه ديال النفس، عنده راحه، عنده طمانينه، عنده توازن ديال الشخصيه ديالو، يكون مقاد ومرتاح، طيح عليه حجره ما دير له والو، يعني كنقصد حجره من المصائب عافانا الله واياكم، كيبقى ثابت لأنه مرتبط بالإيمان بالله عز وجل، مرتبط بالإيمان بالقضاء والقدر، مرتبط بأنه ما الضر إلا اللي ربي تعالى كتبها عليه، وما يجيه من المنافع إلا اللي ربي تعالى كتبها له، كيرتاح، يحصل له واحد النوع ديال الراحة. كنوجدوا مثلا قلة الإيمان في أوروبا عند النصارى بصفة عامة، وحتى عند المسلمين اللي كيشبهوا النصارى في الطبيعة ديالهم، عندهم الظاهرة ديال قلة النعاس منتشرة بزاف، ينعسوا بالكينة، يأكل الكينة الأولى ما يديش الناس، عاود يأكل الكينة الثانية ما يديش الناس، الثالثة ما يديش الناس، الرابعة الخامسة كيموت بالكينة. عداد وقع له مصيبة هذه الكينات، كيبدا يأكل الكينة الكينة حتى كيتسمم بذلك الكينة وكيموت. بينما كتشوف الإنسان المسلم راه مليح يحفظ الزنقة غير يكفي أنه جيوبه يكونوا مقلوبين ما عنده والو ونعاس، ينعس بنادم المسلم في الكارو، ينعس في التران، ينعس في المركز تلقى ناس، رغم أنه يعني الدين أو التدين دياله ضعيف، غير ديك البركة ديال الإيمان داك الشكل مشوه المعوج كتكفي باش تعطيه واحد الحقنة بحال واحد الإبرة ديال السكينة والراحة والطمأنينة. فرق كبير بين الطبيعة ديال المجتمع الإسلامي بهذا الشكل المعوج والمجتمع الغربي بصفة عامة. باقي نتذكر مزيان كنت في واحد البلاد عربية السودان، وجا واحد الأمريكي مسلم تما، كان شي مؤتمر تما وجا، وخرج وشاف الناس السودانيين ناعسين في الزنقة، لأنه يعني بلاد ديال الحرارة وما كينعسوا بزاف في الزنقة، ناسوا بحال الصحراوي، ناسوا في السطوحة وناسوا والو غير كيفرش قندورة ولا عباية وتجيب فوقها هو ناس. إوا جا كانت شي يعني ذاك المؤتمر فيه بحال الدواء بحال شي دراسات وداك الشيء، ملي جينا لواحد يعني الندوة أو الحلقة من الحلقات ديال المؤتمر شدوا الكلمة، قال لهم درت في الشوارع ديال العاصمة خرطوم بنادم ناعس فين ما لقيتو واحد المدة وأنا ندور ما سمعت شيء صوت ديال الطوموبيل ديال البوليس غادي كتغوت. قال له في نيويورك مثلا كل ثانية سمع واك واك واك واك، يعني الدنيا في إرهاب وخطر وطوارئ 24 ساعة ل 24 ساعة، وفي أي وقت من أوقات الليل بنادم ما عندوش في الراحة، ما عندوش الأمن، ما عندوش الطمأنينة، ما عندوش السكينة، قلت الدين، السودانيين مظالف ما عندهم ما ياكلوا، يعني كاع داكشي اللي متوفر في امريكا ناقص عند السودان، ولكن السودانيين عندهم حاجه واحده مسلمين صافي. وهذا يعني في البلاد العربيه والاسلاميه كلها الحمد لله. فاذا هذا المنطق هذا راه مفيد جدا باش نحيوه في نفوسنا ونحيوه في الناس، راه الدين عندنا فيه منفعه وعندنا فيه مصلحه، نبنيو به الاسر ديالنا والاعمال التجاريه ديالنا والوظائف ديالنا، كل شيء تبني على الدين كترتاح ويرتاح اللي عايش معك. فاذا هاد ثلاثه ديال الامور قواعد ثلاثه بهذا الشكل خصها تكون يعني ثابته حاضره في الخطاب ديالنا الدعوي باش كتكون عنده ثمره ويكون عنده تاثير. ماشي ضروري يعني العبارات تكون بهذا الضبط هذا ولا، انا قلت العبارات والكلمات ماشي ضروري، ولكن المعنى دوزوا في الكلام ديالك بشكل او باخر باش كتستطع باذن الله عز وجل تحدث واحد التأثير في المتلقي، لأنك تخاطبه في اللب ديال المسائل اللي هو عنده نقص فيها، وما كاينش اللي ما عندوش نقص فيها، هذه دائما فيها النقص. المسألة الوجودية يعني داك التفكر ديال الإنسان في الحياة والموت، بنادم محتاج له ديما حتى يموت، ديما محتاج لهذا الكلام، وديما محتاج لهذا المعنى، ولذلك لقينا القرآن أغلب الصور والآيات والأساليب كيركز على هذه القضية دي بالضبط. قضية الحياة والموت والآخرة من سورة الفاتحة حتى القرآن بربي الناس ممتد هذا المعنى طول القرآن الكريم، أي أنه محتاج له بنادم قاري ما قاريش، فاجر أو متقي، صالح أو طالح، خوصل بنادم في الصلاح والتقوى والفلاح قداش ما يبغى يوصل، دائما محتاج لهذا الشيء. التذكرة الأخروية، التذكرة بالآخرة بالموت والحياة والمصير هي اللي كنسميها المسألة الوجودية. الإنسان مسلما كان أو لم يكن مسلما في حاجة دائمة مستمرة إلى هذا المعنى، وقولوا بأي شكل قدرت. والإسلام حتى واحد ما يقول لك أنا كملت الإسلام عندي كمل، الصلاة دائما محتاج تبقى تحسن وتصحح فيها، الصلاة دائما محتاجين نصحوا ونحسنوا ونرقيوا ونجددوا كل الأعمال ديال الإسلام، الصلاة الصيام الزكاة الحج، دائما كتحس بأنه خصك تزيد وخصك تزيد تحك هذاك الشيء وتسقلو مزيان. وكذلك المنافع حتى واحد ما كيشبع منها، عمر شي واحد ما يقول لك راني شبعت من فلوس الدنيا ولا من الراحه ديال الدنيا والمنافع الدنيا، حتى ما كيشبع منها. لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه ثانيه، ولو كان له واديان لابتغى اليهما ثالثه، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. طبيعه ديال بنادم انه طماع، هكاك خلق الله. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. الخير كيف ما كان كل أنواع الخير، خير المال وخير الولد وخير الطعام والشراب وخير السكن خير الدنيا كله بنادم مجبول ومطبوع المحبة دياله. وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد. يعني هو ما تعرف داك الشيء وما يمكنش ينكرو اللي ينكروك الدب. إذن كتلقى بأن هذا الخطاب هذا الكلام هذا متجدد ديما جديد، عمره ما يقول هذا الشيء قديم، لا ديما جديد هذا الشيء ديما جديد، لأنه بنادم ديما حصوا هذا الكلام هذا. فإذا الموعظة أحد أمرين، إما أنك كيكون يعني القضية ديالك هنا بالضبط أو شي حاجة اللي كتتعلق بها. إلا هنا بالضبط راك تتكلم بهذا الكلام، إلا شي حاجة كتتعلق بها بحال اش مثلا، بحال لاحظت واحد الانحراف في واحد موضع معين وبغيت دير موعظة في ذاك الانحراف بالضبط. فرضوا مثلا لقينا واحد قوم لا أسرة أو مؤسسة ولا كذا فيها واحد المشكل ديني جزئي، سرقة أو تهاون، ما يمكن لكش تجي لهذاك المرض بالضبط وتبدا تتكلم عليه بوحده، ما يوصلش وما يعطيش النتيجة. لا بد باش تتكلم عليه تكلم على هذه الأمور اللي دازت على الأقل وحدة فيهم باش تدوز الخطاب ديالك الأخرى باش يوصل، لأنه القلب اللي ينحرف. علاش نحرف؟ ما نحرف إلا لأنه تغبر بقلب التذكير. فتجي أنت وتتكلم معاه على واحد الصلاح جزئي ما يسمع لكش، تشطبو بعدا من ديك الغبرة، باش تشطبو بديك الغبرة تحيي فيه هاد الأركان بثلاثة ولا وحدة فيهم، تعاود تجدد القابلية ديالو للسماع، كتجدد القدرة ديالو على التقاط معاني الخير. ملي كتجدد فيه ديك القدرة وكتأكد بلي راه ولا يلتقط كتصيفطلو ديك الساعة الكلام، وبإذن الله تما يعطي الثمرة ديالو ويعطي النتيجة ديالو. مازال كنذكر واحد المثال من الأمثلة العجيبة كنت قلتها للإخوان من قبل. في مصر في مدة هذه كنت قريتها في واحد الكتاب، كانوا شي ناس صالحين كتحكمهم المحكمة، هذا الشيء في تاريخ قديم يعني الأربعينات، كتحكمهم المحكمة. وجا المحامي، المحامي هذا يقول له سعيد رمضان كان جا المغرب رحمه الله، مات رحمه الله في سويسرا، ماشي سعيد رمضان البوطي، واحد آخر مصري. جا هو المحامي ما دارش المرافعة ديالو بشكل قانوني بداك الشكل اللي يعني هادو ما داروش القانون كيقول وهادو راكو تعديتو عليهم وهالفصل، لا ما تكلمش كاع في هذا الموضوع، ولا يتكلم عن الآخرة بحال كيدير الدرس في الجامع. كانوا شي ناس تما صالحين في المحكمة أحباب وقراب ديال دوك الناس اللي كيتحاكموا بداو كيتقطعوا كيقولوا واه المحامي هذا واش مخربق، فاحنا في الجامع راه يدير الموعظة خصو يدير المرافعة ديالو صاحبي، بداو رافدين الهم الوقت اللي راه كيضيع. هادشي اللي فهموه هما وهو كيدير، هو في الحقيقة كاين كي يشطب القلب ديال القاضي باش يستقبل القاضي. بعد ذلك رفع الجلسة ثم من بعد حكم على المتهمين بالبراءة وقدم استقالته من القضاء وانخرط مع ديك الجمعية ديال دوك المتهمين. هذا هو الشيخ الهضيبي مستشار ديال المحكمة أمن الدولة ديال مصر، فصار واحدا من الإسلاميين ديال مصر بسبب مرافعة وحدة ديال سعيد رمضان الله يرحمه. فإذا كنقول هذا الخطاب اللي كيمس عروق ديال القلب وكيحيي ويفيق ذاك العنصر الآخر اللي قلنا مركب فينا هو عنصر الروح، كتقوى الروح على البدن، وينتصر حينئذ المؤمن للجانب الروحي على حساب الجانب المادي أو الطيني منه، وذلك باب أو الباب الواسع للتوبة إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أولا بعدا نتكلم عن القضية ديال الكون، يعني واش الإنسان الأمي الجاهل قادر يتكلم في هذه الموضوعات؟ نقولنا نعم قادر يتكلم في هذه الموضوعات، ولكن كيمكن يعطي نتائج سيئة، ماشي لسبب أنه كيتكلم في هذه الموضوعات، لا بسبب أنه ما كيطبقش القواعد مزيان وأنه كيخرج على الموضوع ديالو. هذا هو السبب الرئيسي في هذا الانحراف اللي كيوقع، وأنا نقول لك شنو كاين بإذن الله. أولا كاين عندنا القضية الأولى وهي أنه كيف يكون قادر يتكلم في هذا الشيء؟ هذا الشيء ماشي قراية، الموت ماشي قراية، الموت حقيقة وجودية، يعني كل شيء الناس عنده اليقين بأنه غادي يموت، وكل شيء الناس كيعرف الموت من حيث أنها منظر كيشوفه دائما، وكل شيء الناس خايف من الموت، كل هذه المعاني كاينة، وما كاينش اللي يقول لك ما خايفش كاع 100% من الموت، ما كاينش، لا وجود له، كل شيء الناس خايفين من الموت، ولو كان هذا الرجل ورعا صالحا. الله تعالى في حديث قدسي ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المعنى دياله أنه يقول الله تعالى فيه: ما ترددت في شيء ترددي في قبضي نفسي عبد المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا العبد المؤمن الصالح الوارع، هو كيكره الموت وربي تعالى ما بغي شيء أدي، ولكن يخصو يموت لأنه قبر سيدنا موسى في الحديث الصحيح، جاء عنده ملك الموت جمع ما بترشع. يعني هذه فطرة في بنادم. علاش هذه الشيء فطرة في بنادم؟ احنا قلنا علاش، لأن فيه الجانب الروحي، الروح خالدة ما كتبغيش الموت، البدن خصو يموت، ولكن بما أن البدن فيه الروح والروح ما خصوش يموت، هذاك الجانب الروحي فيه كيطور ما بغيش الموت. فإذا هذا مستوي فيه بنادم، ما عندوش علاقة بالقراية هذه، غير جبد هذا الموضوع قضية الموت الوجود الحياة، بنادم كيتأثر كيتأثر يعني بدرجات مختلفة. وخا يكون الواعظ ما قاريش غير يتكلم في هذا الموضوع، كتلقى اللي قاري جالس حداه يعني بدات عنده الأسئلة. كيمكن داك الدرس بالألفاظ وبالشكل اللي راه يديرو الأمي ماشي هو اللي راه كيأثر مباشرة في نفس داك القاري، لا، كيمكن تلقى واحد الظاهرة وهو غير يكفي يجبد الموضوع، الآخر كيبدا يدير الدرس راسو، هذاك اللي قاري كيبدا يجبد الموضوع في راسو ويدير الأسئلة لراسو خدام مع راسو، ولكن شكون السبب اللي يجبد الموضوع؟ إذا هذه القضية ديال الموت والحياة والطبيعة ديال الوجود ديال الإنسان في الأرض. قضية أخرى الإسلام، الإسلام هو اللي كيسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة، علم الناس بضرورة الشهادتين في الإسلام، ضرورة الصلاة في الإسلام، والزكاة والصيام والحج متساوي، هذا كيسميه ما لا يسع المسلم جهله. يعني بصفتك مسلم ما عندكش الحق ما تعرفوش، ماشي بصفتك قاري، لا، بصفتك مسلم. ولذلك ملي ينبت الولد في البيئة ديالو في الأسرة وهو صغير صافي، هذا الشيء كيتعلموا مع الكلام مع اللغة، كيما يتعلم الدارجة ويتعلم الكلام باش كيعيش ويتعلم ياكل ويتعلم ينعس ويدير جميع الأمور الحياة ديالو، كيتعلم هذا الشيء. هذا ما كيتعلموش الناس في القراية، شي واحد عمره ما وطى في المدرسة هذه تلقى كيعرف هذا الشيء، وكيعرف الخير وكيعرف الشر، كيعرف منطق الخير اش هو ومنطق الشر اش هو، وأي حاجة يقول له هذه حق ولا باطل يقول لك هذه باطل، ولا يقول لك هذه حق. في الأمور الكبيرة اللي كتسمى أمهات الفضائل وأمهات الرذائل، العلم بها مستوي لدى الناس. إن داير بحال الشتا ملي كطيح حتى العمى كيحس بها، ها كطيح له فوق ظهره، يعني واحد الحاجة اللي عامة في الناس كاملين. القضية ديال المنفعة والمفسدة هذه قضية فطرية، هذه يعني إنسانية في الإنسان. الله تعالى لما تكلم عليها تكلم على الإنسان ماشي على المسلم، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. كاملين، كانش كيتكلم على المسلمين، على بنادم كاع كامل. فإذا هذه فطرة في بنادم، تقول له هذه كتضرك وهذه كتنفعك، كيقلب على اللي كتنفعه وكيرد البال من اللي تضره في قوبيا. ثم يعني هذه الأمور ديال السكينة والراحة والطمأنينة، شحال من واحد قاري كيشوفها في واحد ما قاري، كيقى مهني ومرتاح، كيغبطوا كيحسدوا، يقولوا هذا يعني الراحة والدنيا، يعني يلقى مجموعة فيه شحال من بلية من بلد الدنيا، ما قاريش وما عنده فلوس، بلايا الدنيا كاملة مجموعة فيه والراحة، اش عنده؟ عنده الإيمان داك الشيء الأمي العامي. فإذا هذا خطاب خدام حتى مع جميع الناس. علاش ما كينجحش في بعض الحالات؟ ما كينجحش في بعض الحالات هو ملي كيولي الواعظ اللي ما قاريش كيدير هذا الشغل كيبدا يسحب له، كيغلط في راسه، كيسحب له راه قاري. كيبدا يتحول من واعظ أمي لواعظ مثقف لواعظ عالم، ويبدا يدير الشغل اللي ماشي شغله، كيكره عباد الله فيه ويكره عباد الله في الدين ويكره عباد الله في الموعظة. ما تدخلش في موضوع اللي ماشي سوقك. واحد النهار باقي نتذكر هذه مشاهد عديدة متواترة شفتها، باقي نتذكر كنت في واحد المدينة من قبل المحمدية، وواحد دخل يدير الناس موعظة في واحد الليلة. أول حاجة بدا بها بدا بالقارو حرام، العدد ديال الناس مسطرين حداه كيدخلوا، ما مشاش يشطب القلب بعدا كما قلنا، كما دار ذاك المحامي، مشى لقارو نيشان حرام، وبقينا نديرو روك التعارف، فلان انت فلان انت، قال له واحد انا عبد النبي، قال له يا أخي هذا الاسم حرام، وما عادش قلت له هذا الاسم حرام، راك سبيتو سبيت له باه اللي سماه. هذه سميتها قلت الأدب وقلت الحياة بعدا، واحد. ثانيا كتزيد تغلقوا، هو مزكرم كتزيد طرقوا باش عمره ما يتحل لك. وسبحان الله تم دار فيه واحد المعلم، معلم ما قاريش الدين، معلم كيقري الحروف، قال له الفقيه قال له حرام باش حرام، بدا يخربق بدا يخربق صافي، لانه يعني باش حرام خصك علم صحيح ماشي سهل بالمعقول واعر، واللي يكون ما واعرش ما يجيش واحد العالم صحيح قد الجبل هو الامام الشوكاني ويقول لنا القرو حلال، ما يغلطش فيها، ما غلط فيها الشوكاني الا لانها واعره، واللي حرمها من العلماء بحال القرضاوي ما حرمها الا بشك النفس، يعني الاستدلال عليها باش تجيب الدليل على انها حرام صنعها صنعها حرفه. اذا ملي الواعظ يبدا يدخل في الشبوط اللي ماشي شغلو غادي يكرع عباد الله في الموعظه. يكرع عباد الله فعلا في الموعظه. فاذا انت كدير موعظه في الموت، كدير موعظه في الحياه، كدير في موعظه ان الانسان ما خلقوش ربي باش يبدا يلعب، بقى تما ما تجيبش الفتوى، فتوى صنعه ديال الموليه. هادشي واحد يسولك قضيه فقهيه يقول لك ودي اسمح لي انا غير كنذكر نفسي وكنذككم هذه القضيه نسولوا عليها العلماء، انا ماشي علي صافي. وكتسلك وكتتواضع لدوك الناس والناس يزيدوا يحبوك ويقبلوا كلامك. فراه الغلط الكبير والمشكل الكبير اللي كيوقع في الجهال لما يديروا المواعظ انهم كيبداو يدخلوا في شغل ماشي شغلهم. الشيطان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيجي الشيطان باغي يخسر له شغله واش كيدير له؟ كيبدا ينفخوا يقول له شوف الناس تصنطوا لك وراك واقيلا لا فقيه نيد بصح، ويبدا يوهموا راه فقيه وماشي فقيه، وكيبدا يدير الشغل ديال الفقيه. راه هذه هي المشكله الكبيره اللي عند الوعظ. وهذاك نعرفوا الناس كاين اللي بعقله كيدير الموعظه ويحبس فيها، وكاين اللي كيغلط كيرد راسه فقيه كيكرهوا الناس. والله اعلم. الاولى يكون صالح، هذه ضروريه ضروريه، ما نقولوش ورع، ورع بزاف عليه ماشي زعما بزاف عليه، لا يمكن يكون ان كاين الورع وكاين التقوى. الورع شي حاجه كبيره، والتقوى هو المعدل. التقوى خصو يحصلو الانسان، التقوى اجتناب الكبائر، هذا هو التقوى اجتناب الكبائر. والورع هو اجتناب الشبهات، لأن يعني الصالحين كيقولوا اني اترك عفوا بيني وبين الحرام سكرة من الحلال ولا احرمها. بحال الحرام مثلا راه هو من ذاك الحيط لهيه، انا ندير واحد 3 متر بيني وبين ذاك الحيط ما نزطمش فيها، هاد 3 متر اللي بيني وبين الحيط حلال ولكن ما ندوش فيها لان كنخاف نوصل لحدا الحرام وشي نطيح فيه. كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه. كتجي وكتقول له ودي شوف رد بالك هذا الخط راه هو الفاصل بين النار والجنه. قول لك اسيدي انا باغي نمشي غير فوق هذا الخط. فاذا هذا انه كيكون مضطر حينئذ لالتزام التقوى. يعني ايش هي التقوى؟ كيرد البال يحضي راسه. فاذا التقوى ضروري ما نناقشوش كاع. والوراء بنادم يجتهد له، يعني يدير النيه ديالو وربي تعالى يكمل علينا وعليكم كاملين باش الانسان يحصل فعلا هذا المعنى ديال الورع. طيب فاذا بعد التقوى هذا شرط، ما يكونش انسان ياتي المنكرات ويوعظ الناس، هذا غير معقول اطلاقا. ثم ما عليه الا الضمر هو والاعمال ديالو والعياذ بالله. الامر الثاني ديال يعني الثقافه، اول شيء خصو يتعلم له شي بركه القران وشي بركه الحديث قبل ما يجي يقرا كتب، واخا غير ايات قليله، غير شي صور قليله ولا ايات قليله راه يخدم بها حياته كامله. وقداش ما بقى له الوقت وبدي يزيد شويه من القران، يزيد شويه من القران. راه اللي حافظ قل هو الله احد راه يدير بها الموعظه حياته كامله، وما تساليش قل هو الله احد وما تسالوش الموعظه ديالو. إذا كانت عنده النية صالحة راه كل مرة ربي تعالى يفتح عليه ببركات من بركات قل هو الله أحد، وقداش ما زاد ما عنده إلا الفضل. شوية ديال الحديث، هذيك الأربعين النووية راها تكفي حتى يموت، حتى يموت حياته كاملة الأربعين النووية، هي كذا وأربعين حديث بجوج ريقات، لا أقل ولا أكثر. إذا هذا حد أدنى كافي وزيادة في مجال ديال العلم. وقال ربي تعالى فقه عاود في العربية وعنده وقت شوية مرة مرة وقرا مرة مرة شي كتاب ولا شي حاجة راه مزيان. قداش ما زدت تعطي أكثر. يعني الحمام حتى هو الى ماكله ما يقدر يزقق ولادو، لا بدا مره مره ياكل. المساله الاخيره لا يتدخل فيما يعني هي هذه اللي كنا نتكلموا عليها، يدخل في الحاجه اللي ماشي سوقه ولا ما جبدها شيء ما قال واللي ما عرفلاش، اللي ما عرفلاش ما يدخلش فيها اطلاقا. هذا هو اي والله اعلم. واخا متفقين هو فرق دابا الخوف من الموت ماشي هو فيه جوج ديال الامور، كاين الخوف من الموت من حيث هي موت والخوف مما بعد الموت. فالخوف مما بعد الموت الإنسان الصالح كيغلب الرجاء في الله، يغلب الرجاء في الله، عنده الخوف والرجاء، كيبدا خايف لأنه ما يطمئن مزيان تحت رجله في الجنة، فإذا كيبقى خايف من جهنم، ما حدو ما ضمن الجنة كيخوف من جهنم، ولكن أنا عند ظني عبدي بي، إلا ظنيت في الله الخير ما عندك غير الخير، فدائما الرجاء في الله غالب في الدين، هذا فيما بعد الموت، ولكن الموت كحدث هو اللي تكلمت عليه انا قبيله، ما تكلمش على ما بعد الموت، لان ملي نتكلموا على الكفار ما يمكنش الكافر تقول له الجنه، هو ما عنده جنه ما كيامنش بها كاع، ولكن يامن بالموت بالسيف عليه يامن بالموت، لان غادي يجي في واحد النهار، فالموت انا قلت قبيله مشترك، ما كاينش اللي ما غاديش يموت، وما كاينش اللي ما عرفهاش، وماشي ما عرفهاش، ما عندوش اليقين بها، كلشي البشر عنده اليقين، هذا هو اليقين اللي مقادين فيه البشر كاع كاملين، اليقين ديال الموت، كلشي غيموت. هذه غير الموت كونك غادي تحول من عالم لعالم وهذا البدني واللي تراب، هذه ما كاينش من كيخاف منها، اللي قال ما كيخافش منها كيكذب على راسه، كلشي كيخاف منها. هنا واحد الحاله، حاله وجوديه غريبه، يعني كتزلزل بنادم بنادم ولف هنا حياة ولف وليدات ولف حباب ولف خوت، على سيدنا محمد ما بكاش على سيدنا إبراهيم ولده هيدا الموت. وكان كيقول نفسه صلى الله عليه سكرات الموت، وإن للموت لا سكرات، وبنت كتبت إحداه، وهذا سيد الأولين والآخرين، ورفض الهم من الموت، ولكن ما رفض شيء الهم من ذاك الشيء اللي مر الموت. فتقول له بنت واكرباه عليك يا أبتاه، يقول له ولا كرب على أبيك بعد اليوم، غير دابا الحصلة هي هذه دابا غير دوز هذه راني تهني. فالموت إذن كحدث مشكل وعر، صلى الله تعالى سهل علينا وعليكم المسلمين أجمعين، ولذلك له آثار والله أعلم. هذاك الإنسان اللي كينتحر مزيان، هذا سؤال مهم جدا، حتى شي واحد ما كينتحر وكيكون في حالة طبيعية عادية إطلاقا، الإنسان سبحان الله تعالى فطره على حب الحياة، فطرة فيه طبيعة فيه ومحب للحياة، والدليل على ذلك أن ابن دم عنده ذاك اللي كيسميوه رد الفعل، رد الفعل التلقائي، إلا نغزت شي حاجة كديرها، هذه فطرة في ابن دم، إلا شفت الحياة كتخاف منها، فإذا كيشوف ابن دم الخطر الحقيقي ويتحقق بأنه خطر، أو يكون خطر وهمي ولكن هو بلو خطر كيخاف. فإذا بنادم يرمي راسه في حافة ويموت، شي حاجة ما بقتش عنده مقدة، شي حاجة طاحت له، شي مسمار في الموتور ديالو ما بقاش خدام. فلذلك لا ينتحر فعلا إلا إنسان اللي وصل والعياذ بالله اليأس القاتل، صفة من صفات الكفر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإلا وصل بنادم من هذا اليأس والعياذ بالله كيمرض كيبقاش طبيعي وينتحر، فالله تعالى نهانا عن اليأس لأنه قد يؤدي إلى الانتحار، ولا تيأس من روح الله لأنه تيأس تتسد غادي تعمى وما تبقى تعرف اللي تضرك من اللي تنفعك، حال بنادم لا قدر الله يسرف يتخدر صافي ما كيعرفش كيدير. فربي تعالى نهاك على الحاجه اللي تغيب لك العقل ديالك، الا شي واحد رمى راسه في حافه هو مضروغي شرب المخدرات يمشي لجهنم، ما يقولش ودي راه كان العقل ديالو غايب، لا ولكن شكون اللي غيب العقل؟ انت كتقلب عليها تمشي تشرب المخدرات وغاب عقلك وطيحت راسك. فكذلك الياس راه مخدر من المخدرات، كيأس توصل درجه يعني الانغلاق، كيفقد القدره على التمييز وكيبدا يتصور وهم انه الموت عنده فيه الراحه وكيمشي للراحه ديالو، هو مشى والعياذ بالله غير العذاب، وليكون جاب الله اللي يبصرو وتبصر كيفيق من قلبه كيلقى راسو راه كان غلط غلط كبير. فلذلك عمر المنتحر ما كيكون بحاله طبيعيه، قلت كل حالات يا اخي غريبه بحال داكشي ديال هذوك اليوغا ودوك الهنود داك التخربيق، راه داكشي اللي منتشر في امريكا ماشي اليوغا بالضبط ولكن اشكال متعدده كيتلبسوا بالجين، المهم ما كتكونش حاله طبيعيه بحال دابا الهنود، واحد الهندي حرق راسو في الشارع العام في نيودلهي، حرق راسو زعما راه كيدير العباده وكيكون ملبوس بالشيطان لعنه، تشد فيه العافيه ويخرج منه الجن ويخلي بابا يتقطع بها، لا يكون قدام مزيان ويخرج ويخليه، ما كتكونش حاله طبيعيه. باختصار جميع حالات الانتحار ما كتكونش حاله طبيعيه اطلاقا، تكون حالات غير عاديه ماشي طبيعيه، كيكون بنادم خرج من الطبيعه البشريه ديالو. الاستشهاد هذاك عاود حاله اخرى، الانسان عاود كترفع الروح واحد الدرجه كتغلب البدن، كيولي بنادم غلب المآل الاخروي وكيكون عنده يقين بالايمان بانه حراره الموت والانتقال وداك الشيء الدوز يعني ببساطه. الحديث لا يجد الشاهد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من لسعين نحلة أو قرص نحلة، وكما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم. أنا كل هذا يكون واحد الإعداد نفسي معين، إيه صحيح كافر غير واحد كافر ما كنفهموهاش حنا المسلمين، ما كنفهموش واش هي كافر يعني بالنسبة للتصنيف الاجتماعي ديالها ماشي هو التصنيف الديني ديالها. فالمسيحي كيقول المسلم كافر، حنا رحنا كفار بالنسبة لهم، واليهود بالنسبة لهم حنا كفار، وهما بالنسبة لنا حنا كفار إلى آخره. اش هو الكفر؟ الكفر هو الانكار، هذا هو المعنى ديالو في العربيه، كفر الشيء غطاه نكرو، فهم كفار يكفرون بالله بداك الشيء اللي ورد لينا حنا، ويكفرون بمحمد عليه الصلاه والسلام، كيامنوش بانه نبي لانه لا امن بانه نبي، ما بقاش كافر ولا معنى كيتسمى ديك الساعه حتى الا كان عوج سكايري مخربق تقول له فاسق، كما تقولوش كافر عندك الحق، ما دام اي واحد كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله يدير اللي بغى راه مسلم، ما عندك الحق تكفرو نهائيا، فاسق فاجر قول فيه اللي بغي واخا ما يديرش اركان الاسلام، مادام كيدير وحده هي لا اله الا محمد رسول الله، ما يصلي ما يزكي ما يصوم ما يحج ويدير الموبقات كاملين مسلم، لا يكفر مسلمون الا باحدى ثلاث، هذه في القواعد ديال التكفير، ان يصرح بالكفر يقول لك انا كافر تقول الله يربح، يعني هو بغى الله يهمني ما ندير له أن يصرح بالكفر أو أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. إيش هو الإنكار معلوم من الدين بالضرورة؟ يقول لك ودي الصلاة ما كيناش في الإسلام، ماشي ما كيصليش، فرق بينهم، ما كيصليش وكيقول لك هي الصلاة، الإسلام فيه الصلاة ولكن ما نصليش، ماشي كافر. ولكن يقول لك الصلاة ودي ما كيناش كاع، أنتم زدتوها ينكرها، هذا كافر. إنكار فرق بين الكفر إيش هو؟ والإنكار. إذا أنكر فهو كافر، إذا لم ينكر ولكن هو معجز إسلام عجبينه البسالات هذا فاسق. أخي ما تقولوش كافر. أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة. ثالثة والأخيرة أن يقول قولا أو يفعل فعلا لا يؤول إلا بالكفر. كيدير شيء هو ما هدرش ولكن كيدير شيء بسالات اللي كتعطيك اليقين بأنه كافر. حالش مثلا فعل ديال الصحارة، الصحارة صحاح من الشروط ديالهم أنهم كتكرسوا على المصحف يتبولون عليه عزكم الله ولا يدير فيه شي فضيحة، هذا فعله هذا الواحد خي يقول لا إله إلا الله رسول الله 20,000 مرة هذا كافر. أن يفعل فعلا أو يقول قولا لا يؤول إلا بالكفر، إما الفعل ديالو اللي يقول شي كلام عاود الله يقدو قداش كيبان لك هذا الكلام هذا ديال الكفر ماشي ديال المسلمين، وما عدا ذلك فهو مسلم وإن كان فاسقا أو عاصيا يعني يدير اللي بغى راه مسلم. واحد الحديث سبحان الله ميراد الصباح قريته، كل الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار إلا أمتي فكلهم في الجنة. سبحان الله الحديث صحيح ولكن ماشي المعنى ديالو زعما راه كل شيء في الجنة يدخلوا في البداية، لا كاين اللي يدوز نهار يومين شهر عام طول الله العافية وعاد يدخل الجنة، هذا المعنى ديالو. يعني المآل ديال الأمة الإسلامية في نهاية المطاف كل شيء يرجع للجنة، حتى واحد ما يبقى في جهنم إن شاء الله مرة طول الله السلام عليكم. ولكن راه غير دقيقة ديال الله يجيكم راه يعني مصيبة وصافي. إن يوما عند ربك كان في سلاسل ما تعد لدوز فيها النار، زعما دوز فيها 500 عام وفي نار جهنم الله يجينا ويجيكم اللي ما تشبه لها نار الدنيا لا من قليل ولا من كثير. والله زعما دخلنا للجنة برحمته ما نشموها ما ندوزو عليها. وهما كفار زعما لا باش نكمل هذه القضية، كفار ولا عندها واحد في الاجتماع يعني ولا عندها معنى قدحي، وهي ما عندهاش معنى قدحي بالضبط، هي معنى عندها معنى مفهومي تصنيفي. كافر بحال قلت له نصراني بحال بحال، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن صرى، إذن كافر يعني واحد صنف آخر من غير المسلمين كافر. ما سبيتوش إذا قلت له كافر راك ما كتسبوش، ماشي معنى كتسبوه ولا زيادة. مع الأسف ما فاهم الدنيا بزاف، يعني عدم التداول ديالها خلاها إما تحرفت بدات مشوة أو إنها ما بقاش عندها معنى مزيان بحال الدينبا. دابا المصريين الله يضع عندهم واحد الجرة كبيرة، علاش؟ لأنهم كاين بعضهم اللي كينادي باش يعني يتكلموا مع النصارى ديالهم بأنهم أهل ذمة، هما النصارى اليهود في المجتمع الإسلامي أهل ذمة، هاد أهل ذمة كتجي زعما عندهم شي حاجة اللي قبيحة، هادوك أهل الذمة، وهي ماشي قبيحة بالعكس، بالعكس تماما، يعني عندها معنى مخير كاع، يعني حنا مغاربة عندنا ديك الذمة عندها معنى إيجابي، مصريين لا، الذمة كتقول هذه على مذمتي، هذه هي زعما راني ضامنها، هادوك أهل الذمة راهم مضمونين، حتى واحد ما يمسهم، راهو على مذمة المسلمين. اللي قاسهم اللي قتلهم اللي سرق لهم شي حاجه، يعني عباره ديال التكريم والتعزيز والحمايه. والكفر المهم دارك مثال بان المفاهيم عدم التداول ديالها، اما تدولت بواحد الشكل او ما بقاش كتداول حتى ولات يعني المعنى ديالها مشى في خطره ولا تحرف المعنى ديالها. الكفر تصنيف، من كفر فقد كفر والله اعلم. وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، هذا الترك لا لا لا لما اولوا الحديث قالوا ودي من تركها فقد كفر، اي شابه الكفار في فعله ماشي كفر عقيده، هذا اجماع بين الائمه كاملين ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل على عدم تكفير تارك الصلاه. قضيه في نقاش طويل، وكاين بعض هذا الزمان دابا اللي كان يكفروا تارك الصلاه وكيفهموا غير الحرفيه ديال الحديث، ما كيفهموش المقصد الشرعي، هذا مخالف لأصول التكفير والله أعلم. الزكاة سيدي العلماء درسوا واش تعطى اليهودي ولا ما تعطاش اليهودي، فما بالك المسلم؟ لا اطلاقا، الله تعالى سمى الفقراء والمساكين ما قالش مسلمين اطلاقا، العاملين عليها المؤلفة قلوبهم. شكون المؤلفة قلوبهم؟ مؤلفة قلوبهم هو اللي عاد سلموا باقيين، وقيل باقيين باغيين يرجعوا للكفر ديالهم، يعني الدين ديالهم غير شويه، هذوك هما المؤلفة قلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدور معاهم باش يبقوا مسلمين، يعني هذا مسلم الله رب وكتعطى له الزكاة، لا بالعكس تماما، منطق الديني كله ضد هذا الكلام هذا. تعطى الزكاة لأي واحد كيقول لا إله إلا الله من رسول الله تعطى له الزكاة. زين ما مزيانش، اللهم اسمح لي، إذا أنت كتعرفه مزيان بأنه إنسان غادي تعطيه ذوك الفلوس وغادي يصرفهم في الباطل والحرام والمنكر ما تعطيهمش. فعلا، واحد السكايري خبايطي ما يتشاف عطيهم لوليداتهم ما تعطيهمش ليدو. ولكن إذا ما عرف حد غمض عينك واعطيه سبيل الله، نفع غير الخير، ولن يشدد دين أحد إلا غلبة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيدي هذه مسألة كترجع للتاريخ ديال اليهودية وتاريخ النصرانية، ماشي لدابا، عندهاش علاقة بدابا، دابا عندها علاقة بدابا متفقين، ولكن باعتبار أن هذا العصر هذا هو امتداد الأصل ديال اليهودية والأصل ديال النصرانية. اليهود كانوا كيشوفوا آيات الله تعالى وكينكروها، كيتعاندوا مع ربي تعالى، يعرفون الحق معرفة اليقين وينكروه. سيدنا موسى قال لهم ذبحوا بقرة، عارفين بأن الله تعالى قال لهم ذبحوا بقرة، قالوا له كي دايرة؟ قال لهم أودي راها ما صغيرة ما كبيرة، عاود قالوا له اللون ديالها، قال لهم أودي راها اللون ديالها أصفر ناصح، عاود قالوا له كي دايرة؟ قوم محنينو ربي تعالى كيزيد يمحنهم، فكانوا كيديروا الحيلة مع الله تعالى، كانوا خبتا. قال لهم ما تصيدوش نهار السبت، رموا الشباك نهار الجمعة، كيجمعوهم نهار الحد، كيصدقوا مصيدين نهار السبت، كيديروا الحيلة مع الله بحال الله ما كيشوفش سبحانه وتعالى. غير هاد الايام شي يومين هادي شفت في التلفزيون واحد الحاخام كبير ديال اليهود ديال هاد الزمان، اصله قال لك عراقي، كيقول لهم ان الله تعالى، الله تعالى راه ندم اللي خلق العرب. وشوفي وين شفت هذاك الويل، هذاك الخنزير جايبينه في ديك الهم نداء عادي الجزيره مع الاسف، قال لك الله تعالى ندم من اللي خلق العرب، وراه كيتاسف انه خلق العرب، تمنى بهذه العباره انه ما خلقوش، تمنى لو لم يخلقوه. شو الله تعالى كيندم على فعله سبحانه وتعالى، زعما بحال غلط من اللي خلق العرب. يهود يعني مجرمين بالحرام، زعما ولذلك غضب الله عليه ولعنهم. ثم كانوا كيقتلوا الانبياء اليهود، عذاب ديال الانبياء قتلوا اليهود، ما قتلوش المسيح طبعا، بغاو يقتلوه ولكن ما شدوا واحد اخر شبه ليهم قتلوه، ولكن قتلوا زكريا النبي، قتلوا يحيى، قتلوا يونس بن متى، قتلوه في نهايه المطاف، قتلوه. عذاب ديال الانبياء، وتقتلون النبيين بغير الحق، قتلوا الانبياء بزاف، فالجرائم ديالهم ما عندها اعداد ولا حساب. فاذا هذا الاصل ديال الغضب، غضب الله تعالى غضب عليهم بكري من النشأة ديالهم، وامتد الغضب الى الان. شي قلت انا ما عندوش علاقه بهذا العصر، بمعنى انه ماشي عاد دابا، داك الشيء امتداد قديم. والنصارى تلفوا هذاك الشيء هذه معنى ديال ضلوا، ولكن ماشي معناتها دابا هما ضالين دابا، ولكن البديه بكري تلفوا، لانه المسيح عليه السلام سيدنا عيسى جاب لهم الانجيل اللي هو كتاب الله ديال ديك الزمان وقراه لهم، ولكن وهذاك الشيء من قدر الله عز وجل، الصحابه ديال سيدنا عيسى اللي كيتسموا الحواريين نقلوا هذيك الانجيل، وكان ديك الساعه الوسائل ديال الكتابه ماشي بحال الزمن اللي جا من بعد، ولكن النقل ديالهم ما كانش مضبوط مزيان، كانوا كينقلوا الكلام بالمعنى ماشي بالحرف. ترفع المسيح عليه السلام الى السماء، رفعوا الله تعالى، والنصارى تلفوا كيقلبوا على الانجيل ما لقاوه، لقاو هذا عنده انجيل في شكل، وهذا الحواري يعني صحابي عنده انجيل في شكل، هذا عنده انجيل في شكل، كل واحد عنده انجيل في شكل، ولاو كيقراو كيزيدوا من راسهم، كيقرا كيزيد من راسه، وتلفوا فضلوا واضلوا تلفوا. ولذلك سبحان الله العظيم لما كتجيب الدعوه الاسلاميه في هذا الزمان، اليهود ما كيسلموش الا على النذور الشديد جدا، والنصارى في كثير من الاحوال كيسلموا، لان النصراني غير تلف لا عرف الحق وعرفوه مزيان، في غالب الاحوال كيهدي الله تعالى الا الى ربي تعالى كتب عليه الكفر، كيبقى في الكفر ديالو، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، عملنا سوءا وظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.